بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله أحبائي ما طالت القلوب إلا بذكر الله، والله ما سعد الإنسان إلا بالقرب من الله عز وجل. فاللهم أسعدنا بطاعتك وأسعدنا بذكرك وأسعدنا بالقرب منك يا رب العالمين، واجعلنا يا رب من سعداء الدارين. اللهم اجعلنا من سعداء الدارين يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى هناخد اسم أسماء ربي سبحانه وتعالى اللي هو المختصر بتاع هذا الاسم. قالوا يبقى فيه نعمل سؤال عليه. انتبهوا انتبهوا انتبهوا يلا هنبتدي النهارده في اسم ايه؟ الشهيد الرقيب. اسم ايه يا رحمه؟ اسم ايه النهارده اللي اديته؟ قلت ايه دلوقتي؟ لا انا مش سامعه. ايوه احسنتي، الشهيد الرقيب. انتبهي يا حبيبتي، ما هو الشهيد؟ مختصر الاسم. أما الشهيد قيل تكرر هذا الاسم في مواضع عديدة من القرآن. قال تعالى في كتابه وكفى بالله شهيدا. وأما الرقيب فقد ورد في ثلاثة مواطن. من يجيب لي ثلاث مواطن يا بنات الذي رقب فيها ذكر فيها الرقيب؟ ها ها، إن الله كان عليكم رقيبا، هذا موضع. والموضع الثاني ها ها ها، الأولى يا بناتي إن الله كان عليكم رقيبا، الثانية ها وكان الله على كل شيء رقيبا. طيب والثالثة؟ الثالثة فين يا بنات؟ لا في سورة المائدة. فيها سورة المائدة ها. طب في الآية بتقول إيه؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك. سورة إيه؟ المائدة. يبقى دي المواضع الثلاثة الموجودة فين؟ في القرآن باسم ربي سبحانه وتعالى الشهيد. ماذا يعني الشهيد؟ ماذا يعني الشهيد؟ الشهيد أي المطلع. انظري كده لما تعرف إن عليك شهيد، مطلع عليك، مطلع على كل شيء عليك، لا يخفى عليه خفية، لا يخفى عليه شيء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها حتى وانت بتلمسي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لأنه شهيد. أحاط علمه بكل شيء. خلي بالكم، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها. تقولي في نملة صغيرة، هي انت تقولي ايه؟ فين النملة دي؟ مش شايفاها. انت مش شايفاها، لكن اللي خلقها يراها. وأحاط علمه بكل شيء. الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا، ده الشهيد. أقولها لكم تاني ملخصها يا بنات. تعالي هنا، تعالي هنا. الشهيد أي المطلع على كل شيء. اسمعوا وفهموا علشان هيجيلكوا السؤال. الشهيد أي المطلع على كل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء، سمع جميع الأصوات خفيها وجلي وخفي وجلي، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها. وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعبادي وعلى عبادي بما عملوا، ده الشهيد. وأما الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، أدق بقى كمان، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير، رقيب أيضا المبصرات يراقبها ولا يغيب عنه شيء، رقيب للمسموعات يسمعها، رقيب على جميع مخلوقاته بعلمه وأحاطته بكل شيء. يثمر الإيمان بهذا الاسم وبمدلوله، يحرك في العبد مراقبة ربي عز وجل في كل أعماله. يثمر الرقيب الشهيد إنك لما تيجي تعملي أي عمل دقيق كان أو تكلمي كلمة تراقب نفسك وتفتكري إن ربنا سبحانه وتعالى شهيد عليكي، وتعلمي أن ربي سبحانه وتعالى رقيب عليكي، فينتج ويثمر عن ذلك المراقبة ثمرة من ثمار علم العبد بأن الله رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل نفس وفي كل طرفة عين، فيحرك في قلبه مراقبة الله عز وجل. ده الاسم النهاردة، ملخص اسمي يا بناتي اللي هو إيه؟ الشهيد الرقيب. تعالوا ناخد الأسئلة التي موجودة توجد على هذا الإيه؟ الاسم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته، وهو الرقيب على، وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ. تعرف احنا عندنا خواطر تمر في عقلنا، او لحظات كده تمر علينا في كده، او كلمات ممكن ما نقولهاش لكن تمر علينا، المطلع عليها وحده ومن سبحانه. فكيف بالافعال بالاركان؟ بيقول لك اذا كان ربي عارف مكنون خواطرك، فكيف يكون بافعالك بالاركان؟ بصلي، بقوم، بتحرك، سبحان الله، يعني مبصر، سميع، بصير. سؤال الأول يا بناتي، المطلع على كل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه، من معاني اسم الله، هل هو من معاني اسم الله الشهيد، أم اسم الله الرقيب، أم اسم الله الحفيظ؟ ها؟ مين يقول الرقيب يا بنات؟ انت تقولي ايه؟ من يقول الشهيد؟ ها؟ الشهيد؟ نفكرها لكم تاني. ومعنى الشهيد، لا انتم مش هتقعدوا تنقوا بقى الرقيب ولا الشهيد، لا هقولها مرة ثانية السؤال، المطلع على كل شيء الذي شهد لعبادي وعلى عبادي بما عملوه، من معاني اسم الله، هل ده اسمه الشهيد ولا اسمه الحفيظ ولا اسمه الرقيب؟ الشهيد. ها الشهيد؟ اللي قال الشهيد صح، إنما اللي قال الرقيب جبتوها منين بقى؟ الرقيب المطلع على ما كانت الصدور، إنما الشهيد المطلع على كل شيء لا يخفى عليه شيء من السمع ومن البصر، أحاط علمه بكل شيء، شهد لعباده وعلى عباده معلوم. مش أنا قلت لكم الكلام ده يا بنات؟ يبقى هو الإيه؟ الشهيد. طيب، من ثمرات علم العبد بأن الله رقيب المطلع عليه، هل يثمر مراقبة الله عز وجل في كل أعماله وجميع أحواله، أم يثمر شكر لله والطمع في نيل فضله، أم يثمر كلاهما؟ ها؟ أنتوا ما انتبهتوش النهاردة لدرسان الأولى مش كده؟ حد يقول الثانية بنات؟ حد يقول الثانية؟ أنت رأيك إيه ليلى الثانية ولا؟ ها؟ إيه؟ من يقول الثانية بنات؟ الاثنين هو هيشكر الله. لا، الأولى فقط. هجيبها لكم مرة ثانية. من ثمار علم العبد بأن الله رقيب ومطلع عليه، الإيمان بهذا الاسم يحرك العبد مراقبة العبد عز وجل لله عز وجل في كل أعماله وجميع أحواله. إذن المراقبة ثمرة من ثمرات علم العبد بأن الله رقيب ناظر إليه. يبقى هي الأولى ولا الثانية؟ بالدقة المعنى يبقى هي الأولى يا بنات، يبقى هي الأولى فعلا. سبحان الله، كلمة جميلة أوي بيقولها الجنيد أحد سبحان الله علماء الأمة السابقين السلف الصالح، قال الجنيد: من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه لا غير. شوف الكلمة دي معناها يا بنات، اللي بيكون مراقب لله عز وجل من تحقق في المراقبة يعني كان بيراقب تماما خاف على فوات لحظة لحظة من حياته لم يراقب فيها الله عز وجل. لا مراقب عرف أن ربي هو الرقيب يعني شايف وسمع ومطلع عليه وعرف أكنة قلبه وعرف. ولذلك كل حياته تدور في إيه؟ إن ربي سبحانه وتعالى رقيب وشهيد ومطلع يعلم مكنون صدري يعلم خفايا قلبي يعلم ما يفعل يعلم ما تقوم به جوارحه يعلم ما يمكن به قلبه. بتحبي واحدة اللي عارف مكنون قلبك والله عز وجل. بتبغضي حد اللي عارف مكنون قلبك والله عز وجل. بتدبري مسألة مكيدة اللي عارف مكنون قلبك والله عز وجل. تحسني الظن اللي عارف مكنون قلبك والله عز وجل. تحسني العمل اللي عارف يعلم وحده أم المراقب على قلبك الذي يعرف مكنون قلبك سبحانه وتعالى والله عز وجل. فاللهم ارزقني وإياكم يا بناتي المراقبة لله عز وجل في السر والعلن في عملنا وعمل طاعتنا وقلبنا وفي كل طاعة من الطاعات التي تقربنا من الله عز وجل وفي كل عمل وفي كل قول. قبل ما نتكلم القول نراقب القول ده يسمع ربي لأنه من ضمن سبحان الله قلنا الرقيب أنه يسمع المسموعات ويبصر المنصرات وكذا وأغلق من ذلك. إذا طالما أنت عارف أن أنت هتكلم الكلمة أنت لو وقفتي فيه يعني حد ذو شأن مع حد مع إنسان ذو شأن لما تيجي تتكلم ولله المثل أعلى طبعا لما تيجي تتكلم على الإنسان ده بتخلي بالك من كلامك أو هو بيقولك خلي بالك من كلامك وده بشر ملخصها وانت بتقفي بين يدي ربي في هذه الدار الدنيا خلي بالك من كلامك خلي بالك من نظرك خلي بالك من عملك خلي بالك من كل شيء تتصرف به خلي شيء من بالك من الكلمة اللي انت بتكذبي فيها وربنا مطلع انها كذب. بعض الناس تكذب كثرة جدا جدا حاجة اسمها دلوقتي اللي هم بيسموها ايه بنات الايه ايه التعريض بقى التعريض سيبك من كلمة الكذبة اللي ضغير الكذب ما فيهوش اسود الكذب يا بنات ما فيهوش ابيض واسود الكذب كذب لكن التعريض كثر التعريض جدا. ان واحده تقول لك مثلا ايه انا كذا انا هعمل كذا او انا بعمل كذا وهي عكس تماما اللي بتعمله ده هي بتعرض هي بتعمل حاجه وبتكذب بيها. كثر التعريض حتى اصبح صاحب التعريض اللي بيقول الكلام هو مفهومه حاجه تانية اصبح كذاب عند الله من كثرة ما الناس غاص بغرقة التعريض. أنا مش موجود دلوقتي أنا معرفش رايح فين أنا هعمل إيه وهو عكس ما بيقول موجود ما يقولش الناس ما بتطلبش منه أن يقول بس مش لازم يكتب الناس ما بتطلبش من حد أن يقول لأنه بس مش لازم يكتب على نفسه كذبة لا من لابد أن يكون إيه صادق حتى يكتب عند الله صادق. مش حاجة الدنيا أبدا تستدعي أن الإنسان يكذب ابدا. لما تشوف طفل صغير بصدقه خلى رجل خلى مجموعه ثابت من السرقه فاكرين ان القصه امه مديله شيء والدته ما تكذبش ابدا اياكي والكذب لان الكذب اللي بنسميه دلوقتي التعريض انه طال عليك يا ربي خلي بالك. لما تيجي تشوفي سبحان الله هذه الام والدته اللي هي هذا الامر كذب شويه لما تيجي تشوفي المساله الام اديته ده وقالت له اياك ان تكذب. فلما جاء اللص التقى بيه اللص ساله معاك ايه قال له معايا كذب. فاللص ما صدقش ان هو يكون معاه هذا الشيء هذا الامر يعني طب ليه يعني ليه بيقول على نفسه كده لم يخفيه. قال علمتني ام الصدق لان الصدق يهدي الى الصدق يهدي للبر والبر يهدي للجنه والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي للنار. دايما الكذاب يسرق ويعمل كل شيء كذاب. نعم. ولذلك كان في قيل أحد العلماء دخل رجل بيطرد عدوه ودخل على هذا العالم دخل عنده الرجل ده دخل قال له خبيني قال له ما فيش عند البيت متواضع جدا وعنده كوم قش فدخل قال له ما فيش عندي إلا الكوم القش دخل في هذا القش فجاء عدوه اللي بيطرد وراه يجري ودخل طرق على باب العالم وقال له أين الرجل الذي دخل بيتك؟ قال له في القش. فطبعا بص للعالم ما صدقوش يعني سهل كده وراح خارج فنجاه الصدق. ف فمن صدق من جاء. ولذلك سمي الرسول صلى الله عليه وسلم الصدق الأمين. إنك تبقي صدقة حاجة جميلة بيبان على وشك على فكرة الصدق. وزيك علمونا منذ الصغر إن الكذب يسود الوش، صح؟ كل ما الواحد يكذب، وهي حقيقة إن الكذب كمان يسود القلب، لأن كل ما الواحد يكذب ينكت نقطة سوداء. ينكت نقطة، يبقى فيه عمله إيه في قلبه نقطة سوداء، يكذب تاني تبقى نقطة سوداء، يكذب تالت أو يعمل معصية أخرى، يصبح القلب أسود، ويظهر أصل كل شيء في القلب يظهر على الوجه. عايزة تعرف الإنسان شوفي وجهه، كل شيء مدخل موجود في القلب يظهر على وجه الإنسان. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. إذن يا بناتي الاسم ده مش الاسم، احنا عدينا ملخص، احنا بناخد بعد كده الاسم ايه بالتفصيل، لكن احنا بس عاملين دي عشان دورة الامتحان في ايه في أسماء الله الحسنى. باختصارها تأتي الأسئلة في ذلك إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا. أنا أتمنى الصغيرين يعرفوا قبل الكبار، عشان الصغيرين جايين النهارده واخدين اجازه من المدرسه مش عشان يلعبوا في المسجد، عشان يتعلموا في المسجد. جزاكم الله خيرا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.